حساب ولا عشان اخد ثواب، بلجأ إليك من غير غرض، وفي حب ربي مفيش عذاب. مش خوف من الموت والحساب ولا عشان اخد ثواب، بلجأ إليك من غير غرض، وفي حب ربي مفيش عذاب.